그렇게 해서 그냥 잘 있어. Oh. دي ان شاء الله وويل فرحت والله ثاني على نظامك عشان تني اشوفها نمشي نسيبك لله الله اكبر اشكروا الله الله اكبر ما شاء الله. Thank you.